على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وكبر يوم التوفيق نبش حنفها وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاقين الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أظهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أهي هذه الأوصاف التي تلحق كل الموجودات واجبة كانت أو ممكنة؟ أو أكثرها لتفسيد، أو إن هذه الأمور العامة هي الأحكام العامة والمفاهيم العامة، وأعمها جميعا ما يسمى شروط العقل أو أحكام العقل الأساسية، وهي الموجود الواجب والموجود الممكن والمستحيل. هي دي الحاجات اللي يدركها الإنسان يبقى راشد وعاقل، وإذا عجز عن إدراكه يبقى لسه لم ينضج بعد. فحتى اعتبرها بعض العلماء المسلمين هي العقل، عايز تختبر واحد ممكن تسأله الأسئلة، لأنه مثلا واحد تقول له ده في شريك مع ربنا الله، لا ربنا واحد، يعني يعرف ان المستحيل مستحيل، لكن ربنا ممكن يحيي ويميت ويعطي ويمنع، يعني شيء وضد، وده ممكن معي ربنا يجيب يموت، لا ده في حاجات مستحيلة. انت معايا اهدي الحياة اذا ادرك الاستحالة والامكان، يعني ان شيء ممكن وعكس ممكن أو نقيض، أو الثالث المرفوع الولاية المستعيد المنشبه مش ممكن يحصل، المنفي أو المحال أو غير ثابت. واضح يا مشايخ؟ وبعدين نتكلم بقى في أحكام تلحق ذلك وعملية التقسيم دي دايما، وخلاصتها بالإنتهالي في الآخر إنه الممكنات دي الواجب عز وجل واحد لا غير، لكن الممكنات اللي حوالينا في هذا العالم صنفي، يا إما حاجة تحتل رقعة من الفضاء لابد لها من موقع أو مساحة أو حيز أو كده، زي العمود ده الجامع ده لابد له من مساحة من أرض القاهرة الفاطمية القديمة كده، أو أوصاف تقوم به، وهو إن الجامع بعالي بقصير يبقى أبيض يبقى أحمر، في مسجد أزرق في شارع المنزل الدنيا مش كده، المسجد الأزرق والمسجد الأزهر هو لون هو ذهب، زي طول محمد، انت لو محمد بن آدم وقاعد على الأرض هو يشغل، لكن طوله فيه حاجة موجودة فيه، هو ده اللي بنقول عليه جوهر وعرض الحاجة وأوصفها. حد يمكن ما فيش حاجة في الدنيا أو في الكون كله توجد بدون أوصاف، أقلها الوصف بالوجود أو عدم الوجود بس، إنما تقول لي حاجة موجودة من غير أوصاف لا، لابد لها من أوصاف. فإذا سلمت بأنها موجودة إيه بتجي أسئلة أخرى، عاجز أم قادر، عالم أم جاهل، مريد أو إلى آخر، حي أو ميت. ولذلك اسم الله العظيم الحياة والتوحيد كما هو موجود في أول آل عمران وفي آية الكرسي، فالذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عز وجل، لأنه لا يغيب هو دائما قريب، مش أنا عن نفسك فإني قريب، يعني باستمر حتى من الكفار، إنما الذي يبعد هو البني آدم، أول ما يتيقظ يحصل قرب من الجانب، حتى عبر عنها الرسول بأنه إذا جاء إلى ربه يلقاه ربه هرولة، ده تعبير عن إيه؟ هو لأنه قريب باستمرار هو حتى من الكافر،